الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، إن شاء الله تعالى كما تعلمون في آخر لقاء لنا كنا قد أنهينا الحديث عن الأنعام، وذلك من خلال وقفة وقفناها مع سورة الأنعام، وجريا على ما وعدنا به واتفقنا عليه من أننا سوف نتحدث عن كل سورة سماها الله سبحانه وتعالى باسم حيوان أو باسم حشرة من الحشرات، وسيكون لنا معها وقفة إن شاء الله تعالى. فاليوم نقف مع سورة جديدة الله سبحانه وتعالى سماها باسم ذبابة، وهذه الذبابة لا نقول إنها ذبابة ونترك القول مطلقا هكذا، وإنما نقول سماها الله سبحانه وتعالى باسم ذبابة النحل، وهذه تسمية صحيحة جاء ذكرها في حديث سنقف معه ونذكره إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثنا بإذن الله تعالى. هذه السورة هي سورة النحل، والتي تجاوزت آياتها 100، فعدد آيات هذه السورة الكريمة 128 آية، باللغة الدرجة يعني كم آية؟ 128 آية. وهذه السورة سورة مكية، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ترغيبا وترهيبا، وذكر فيها تهديدا ووعيدا، وذكر فيها من نعمه على خلقه، وذكر فيها بعضا من مصنوعاته التي إذا تدبرها الإنسان فإنه يجد نفسه ناطقا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسرعان ما يشهد بقدرة الصانع سبحانه وتعالى وبوحدانية الخالق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ذكر النحل في ثنايا هذه السورة الكريمة، وسمى السورة كلها باسمه، لأن النحل من أدق وأعجب مخلوقات الله، والنحل صنعة من صنائع الله رب العالمين، والتي لو جلس الإنسان أمامها وأخذ يتفكر فيها وفي حياتها فإنها تقوده إلى الإيمان بالله رب العالمين، حيث فيها من العجب وما يدهش الإنسان الكثير، ولكن يا ليت الإنسان يتفكر. ولذلك في آيتين تحدث الله سبحانه وتعالى النحل، في الآية 68 والـ69 ستجد أن الله سبحانه وتعالى ختم الحديث عن النحل بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حقيقة الأمر النحل أمة من الأمم التي تحتاج منا إلى وقفة، بل أقول إلى وقفات، تحتاج منا إلى تفكر، وتحتاج منا إلى تدبر، وهلم بنا حتى نقرأ أولا هاتين الآيتين ثم ننظر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيهما، ثم بعد هذا نتفكر ونتعظ ونعتبر ونقف على صنعة من صنائع الله العليم الخبير القدير. يقول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حقيقة الأمر لو أردنا أن نقف مع هاتين الآيتين أولا ستجد أن الله سبحانه وتعالى يشير مع بداية الحديث عن النحل أن النحل بينه وبين خالقه صلة وأن النحل مسخر وموجه بتوجيه من الله رب العالمين، فما يحدث في حياته لا يمكن أن يكون خط عشواء ولا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة، وإنما هو بتوجيه وتدبير من الله رب العالمين. ولذلك جاءت الآية في أولها وأوحى ربك. كلمة الإيحاء الوحي له صور متعددة كما قال العلماء، منها أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا وهو الرسول المخصص وهو سيدنا جبريل عليه السلام، ومنه ما يكون عن طريق التوفيق والإلهام. التوفيق والإلهام أن يلهمك الله وأن يوفقك إلى شيء ما، أن تجد في نفسك شيئا يوجهك إلى فعل شيء ما أو إلى ترك شيء ما. ولذلك ستجد أن أبا سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ذلك، ولما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الذي دلك أن الفاتحة مما يرقى به، قال ألقي في روعه. ومعنى ألقي في روعه ألهم ووفق من الله سبحانه وتعالى، وجد شيئا في داخله يوجه إلى ذلك. وهذا الإيحاء والإلهام أحيانا يكون من الله وأحيانا يكون من الشيطان. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ولكن كما قلت النحل لا سبيل للشيطان عليه، لأنه ليس له خيار في حياته ولا في تصرفاته، وإنما ترك خياره لخالقه. ولذلك الإيحاء إليه له طريق واحد أنه من الله رب العالمين. فمعنى أوحى هنا أي ألهم ووفق. تجد النحل ملهما، تجد النحل يعرف وظيفته في الحياة، لا يخرم عنها ولا يخرج عنها. والإيحاء جاء في القرآن الكريم بمعنى الإلهام كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أم موسى لم تكن نبية من الأنبياء، ولم يكن سيدنا جبريل ينزل عليها وتنزل عليها بشرع أو بكتاب، فمعنى أن يوحي الله إليها أن يلهمها، أن يوفقها، أن يرشدها. الله سبحانه وتعالى أرشد النحل وألهم النحل إلى وظيفته في الحياة. فكيف وبما ألهم الله النحل وأوحى ربك؟ ولا يستطيع أحد أن يقول أنا الذي دربت النحل وعلمت النحل. هل رأيت أحدا في هذا الوجود؟ حتى أهل الكفر والإلحاد، حتى الذين ينكرون وجود الله، سألهم سؤالا، هذا النحل يعرف وظيفته في الحياة ويمارس هذه الوظيفة بدقة وإحكام. من منكم علم النحل؟ سألوا ماذا السؤال؟ من الذي علمه؟ هل خرج من يقول أنا الذي علم؟ أنا الذي وجه؟ إذا لابد أن نسأل من الذي علم ومن الذي وجه؟ الإجابة في بداية الآية: وأوحى ربك إلى النحل بماذا؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه واحد، ومن الشجر ومما يعرشون، أماكن اللي بيبقى فيها عريش زي الفلاحين. الفلاحين العلماء لما تتبعوا هذا وجدوا أن النحلة لا يسكن أماكن أخرى بخلاف هذه الأماكن. ما تجد نحل، يعني عمرك شفت نحل يدخل بيتك يعشش عندك؟ مع ان الذباب بيدخل، الذباب بيدخل، لكن النحل بيدخل لك ما تلاقوش عندك ابدا. لا يمكن، لا يمكن، ولا يمكن ان يخرم عن هذه الاماكن الثلاث. تجد اعشاش النحل فعلا وبيوت النحل في الجبال وفي الشجر وفي العريش، لا يخرج عن هذه الثلاثة التي حددها الله له. احنا ربنا سبحانه وتعالى يحدد لنا اشياء كثيرة، ولكن لكوننا لنا الخيار فنحن احيانا نخالف ما حدده الله لنا. اما النحل فلا يخرج عما الهم به وعما حدد له. الاماكن الثلاثة هي الاماكن الثلاثة. بل وجدوا شيئا غريبا عجيبا، وجدوا ان اكثر النحل يسكن الجبال. يعني لما حبوا يعملوا نسبة يقولوا طيب اللي بيسكن في الجبال قد ايه، وفي الشجر قد ايه، وفي العريش قد ايه، وجدوا ان اكبر نسبة هي التي تسكن الجبال، النسبة الاقل في الشجر، اقل نسبة هي التي تسكن في العريش. قالوا وكأنها راعت الترتيب الذي رتبه الله لها، الجبال الشجر مما ايه، مما يعرشون. حتى في النسب راعت السبق، ربنا بدأ معها بايه، فبدأت بالجبال، بدأت بالجبال ثم الشجر ثم يعرشون. يبقى دي وأوحى ربك إلى النحل، وكلمة نحل يعني تجد هذا المخلوق زي ما انا عبرت في اول كلامي، احنا او بيسمى بذباب العسل. وده وارد في حديث رواه ابو يعلى في مسنده وبسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الذباب في النار الا ذباب النحل. سماها ايه بقى؟ ذباب الايه؟ ذباب النحل. وعشان كده الكتب اللي تخصصت وتكلمت عن مخلوقات الله من حيوانات وحشرات وما الى ذلك، ستجد مثلا الدميري في حياة الحيوان، وتجد الجاحظ في كتابه الحيوان ذاكر النحل مرتين، مرة لما جه لكلمة نحل، ومرة لما جه لكلمة ذباب، على اعتبار كما قلنا ان النحل بيسمى بايه؟ ذباب الايه؟ ما تقولش ذباب وتسكت، لا، ذباب الايه؟ ذباب العسل. وهي واخدة هتجد فيها قرب في الشكل من الذبابة، ولكن هي حجمها بيبقى اكبر. ولو انت رأيت ذبابة كبيرة هتجد تقارب شديد جدا بين الذباب وبين النحل. ولكن حتى وان كانت الخلقة واحدة، ولكن العمل والغاية والثمرة ليست بايه؟ ليست بواحدة، ليست بواحدة. فتسمى ذبابة النحل لأن متخصصة في إخراج النحل، وتسمى بالنحل. وقعدوا يسألوا ليه ربنا سماها بالنحل وأوحى ربك إلى الايه؟ النحل. هذا الكائن لما سمي نحلة؟ احنا قلنا إن الأسماء غالبا ايه؟ لا تعلل، ولكن العلماء عللوا هذا الأمر. قالوا لأنك لما تقول فلان نحلني، ما معنى نحلني؟ يعني ايه؟ لا، أعطاني. نحلني بمعنى اعطاني. فقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الكائن بالنحل لانه دائما مبني على العطاء، دائما بيديك، دائما بتاخد منه، دائما بتنتفع منه، وعشان كده سمي بالايه؟ سمي بالنحل. الذباب بيسرقك، بيسرقك، ولذلك القرآن قال وان يسلبهم ايه الذباب ايه شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالذباب ياخد منك، لكن النحل بيديلك، بيديلك، ياخد من الطبيعة ويعطيك، وعشان كده سموه ايه بقى او سمي ايه بالنحل، لانه بينحل. بينحل يعني ايه؟ يعني يعطي، امر مبني على العطاء. كما قلت الجمع نحل زي ما ربنا قال في القرآن الكريم واوحى ربك الى الايه النحل، والمفرد نحلة، المفرد ايه نحلة. طيب النحل اول مهمة له انه يتخذ بيوت، وفعلا بمجرد ما النحلة بتخرج من بيضتها وفقسها اول حاجة بتسعى اليها انها تعمل ايه؟ تعد البيت. ده نمرة واحد، اول شيء تعمله تعد البيت. بعدما تعد البيت تبحث عن الرزق زي ما ربنا حدد لها، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم وعطف للتراخي، لان اعداد البيت بياخد ايه؟ بياخذ وقت. واعداد البيت للنحل وجد ان هو من اعجب ما يكون، من اعجب ما يكون. الخلايا النحلية من اعجب ما تكون. تعرفين في حاجة اسمها في علم الهندسة ان اكثر المتلاصقات قوة، تعرفين ايه هي؟ المثلثات. المثلثات اكثر المتلاصقات قوة، لان تبقى ماسكة في بعضيها وتركة في بعضيها، في النهاية تبقى كتلة واحدة يصعب فكها، لكن المربعات يسهل، الدوائر شديدة الضعف، ويبقى في بين الدوائر ايه فراغات. لكن اكثر الاشياء اللي تتماسك اللي ايه المثلثات. يعني في عندك مثلثات ويدخلوها مع بعضها خلف ايه خلف خلاف كده، تبقى من اشد وامثل ما تكون، وتصبح كالشيء الواحد. والنحل لما بيعد بيته بيعده على شكل ايه مثلثات، وتبقى خلف خلاف، وكل نحلة ليها مكانها الخاص بها للإنتاج والإخراج لا تقتحمه عليها غيرها، لا يمكن. ولذلك قال سبحان الله، يعني دي مسائل هندسية اكتشف الإنسان بعقله فيما بعد لما بدأ يدور على أشد المتلاصقات تماسكا، وطلعت قوانين الهندسة وما إلى ذلك. طب من الذي علم النحل الهندسة؟ ومن الذي دل النحل على أن يعد بيوته هذا الإعداد الجيد؟ سبحان الله، سبحان الله. ودي أمور نتكلم فيها لما نيجي نتكلم عن خواص النحل، سترى عجبا، والله سترى عجبا، وفعلا إن في ذلك لآية لقوم إيه يتفكرون. عايزين بس الناس تتفكر، تتفكر. كما قلت هي تعد بيتها وتخرج بعد هذا ليه لرزقها. ثم كلي من كل ليه من كل الثمرات. كلمة ثم كلي ومن كل الثمرات في حاجة اسمها العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به ليه الخاص. والتعبيرات في القرآن زي أحيانا القرآن يطلق الكل وهو يريد البعض، زي ما القرآن يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الإصبع هو الإصبع ده كم عقلة؟ كم أنملة؟ ها؟ ثلاثة. أما تسمع القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم، عمرك شفت واحد بيدخل صباعه كله في ودنه؟ أمال هما بيجعلوا إيه؟ بيجعلوا إيه؟ الأصابع كلها ولا إيه؟ أطراف الإيه؟ أطراف الأصابع، مش ده صح؟ أو ده اللي بيقولوا عليه إطلاق الكل ويراد الإيه؟ البعض. إتراك الكل ويراد الايه البعض بالضبط في عام ويراد به الخاص. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم كلي من كل الثمرات، وهي النحلة بتاكل من كل الثمرات، من كل الثمرات اللي أي من كل الثمرات التي خصصها الله لها، اللي هي الثمرات الخاصة بالإيه بالنحل، يبقى ده عام أريد به إيه أريد به خاص، اللي هي الثمرات الخاصة بالنحل. طب بعد ما تأكل، طيب النحل لما يكون في جبل ولما يكون في عريش، الثمرات اللي بيعتمد عليها غالبا تكون الثمرات التي لها روائح عطرية زي الورد وما شابه ذلك والفل والياسمين وما شابه ذلك. طب ده بتلاقيه في المناطق الجبلية، طب ده هتلاقيه في العريش، طب ده هتلاقيه في البيوت، ده له أماكن محددة وبعيدة. إذا النحل محتاج إن يخرج ويبعد عن بيوته وعن أماكن سكناه. يوم ربنا يقول بقى الآتي، النحل ده بيخرج بيقطع مسافات طويلات جدا، ويمكن في منطقة واحدة آلاف من النحل، وكل الأماكن النحلية متشابهة، دي زي دي زي دي زي دي زي دي، تمام، متشابهة. فتكون النتيجة ان النحل يقطع اماكن طويلة جدا. طب لما يجي راجع ما يتوهش، مسافة بعيدة اوي، يعني ممكن يقطع كيلوات واميال اميال يقطعها، يبعد بعدا شديدا. وبعدين تيجي تسأل نفسك، والناس اللي راقبوا النحل فكروا في هذا الكلام، وجدوا النحل بيخرج ويبكر ويبعد يبعد يبعد يبعد يبعد، وتابعوه يعني بدأوا يتتبعوه، وجدوا قلت لك بيقطع أميال، فخلاص قالوا ده مش ممكن يعرف يرجع، وفجأة لقوا النحل راجع. طب ولما رجع ما يتلخبطوش في بيوتهم، دي تاخد بيت دي ودي تاخد بيت دي، ودي تلخبط مع المثلث بتاع ده، هو المثلث الشكل هنا زي هنا والنحل هنا زي هنا، وكل نحلة عارفة مكان. عارف لو احنا البشر كان زمان بنضرب بعض، انا بقول ده مكاني وانت بتقول ده مكاني، كله شبه كله كله شبه كله. وعشان كده ربك قال كلمة ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، سبل اللي هي الطرق، انها بتسلك طرق مختلفة. شوف التعبير بقى، ذلل ذلل يعني ايه؟ يعني هذه الطرق مذللة بحيث ان يسهل عليها تعرفها وهي رايحة وتعرفها وهي راجعة. عارف لو انسان والله يتوه، لكن سبحان الله ربك ذللها له نوع من انواع التذليل، كما قال العلماء انه الهمها معرفة الطريق، نوع من انواع التذليل. اني مع ان احنا يعني في الارض عندنا علامات، ممكن تعلم بمش عارف هنا مش عارف تعلم بايه، في دكان في، وتقعدوا وصفوا لبعضيهم كده، يعني انا ودوني مسجد مثلا والراجل ماشي معايا وراح بالاول مره، عمال يقول لي شوف ادي دخلت من الشارع الفلاني، شوف ادي مش عارف ايه دكانه ايه، شوف ادي مش عارف ايه، عرفت السكه تمام. اما جيت رايح تاني ضبط اخماس في اسداس مع انه عمال يعرفني، سبحان الله وما وصلت. طب دي بقى في الهواء الطلق مفيش حاجه اتعلم بيها، ومع هذا تقطع اميال وعارفه وترجع، سبحان الله. من الذي الهمها ووفق وذلل لها هذا الطريق؟ تروحه وترجعه، وده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى ها سبل ربك ايه ذللا. مين اللي ذلله؟ ربك، الرب خالق سبحانه وتعالى ما تخطي. ومع العشوش يعني في عشها يخشوا كل واحدة عارفة مكانها بالضبط، كل نحلة ما تخطئ بيتها وما تخطئ طريقها. يبقى دي بقى ثم كلي من كل الايه الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اسمع بقى اللي جاي. طب هي بلي وخرجت واكلت وعادت ليه؟ علشان تنتج. تنتج يخرج من بطونها يبقى يا سيدي بقى شراب مختلف الوان. ده ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النحلة دي ما هي الا مصنع الهي متحرك. والشيء الغريب العجيب انه حاولوا يعملوا حاجة اسمها العسل الصناعي، جابوا مصانع ضخمة جدا وماكينات ضخمة جدا ومواد كتيرة جدا، وفي النهاية ما عرفوش يعملوا برضو عسل زي اللي بتخرجوا النحلة اللي قد كده قد كده، مع ان المكنة في المصنع لو تجمع النحل اللي في العالم كله مش هيبقى زيها. مكنة وعقول بشرية ومقاييس وتحط مش عارف ايه بمقدار ايه وايه بمقدار ايه وتعمل ايه وسكر ايه وجلوكوز ايه وعملوا لهم شغلانة، يسيبوه شوية يبسم يجنظر ويبقى سكر. بتشوف الحاجات دي؟ طب عمرك شفت عسل نحل خارج من بطن نحلها جنظر فسد؟ عمرك شفتهم وصلوا لعسل نحل زي النحل الخارج ده؟ مصنع ايه ده؟ ولذلك ده كان من الدلالة على وجود الله. الرجل اللي لما سألوه يعني كيف نستدل على ربك زي نعرفه، قال لهم ايه؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارضاك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل المريض يموت، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل الوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولادة، من ذا الذي ابكاك، كل الوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك، كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي اهواك، بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. فشوف كان مما استدل به هذا الرجل، واسأل بطون ايه النحل كيف تقاطرت شهدا، وبعدين اسأل نفسك بقى وقل للشهد من حلاك، مين اللي عمل المصنع ده بقى؟ وهي قد كده يعني، هي كلها قد ايه؟ سبحان الله، مش مكنة ضخمة. ولذلك العقول والقدر البشرية عشان ضعيفة تعمل الحاجات الضخمة الكبيرة تعوض بها ضعفها، ومع هذا لا تؤدي ما قضى الله به. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. وأما الله القادر فبقدرته، الشيء اللي قد كده يخرج لك منه ما يعجز عنه البشر جميعا. قادر قادر مصنع. ولذلك بعض السلف قال سبحان الله يخرج من بطونها، نحن لا بيخرج بطون كده، شمع فيه ضياء وعسل فيه شفاء. ايه ده؟ ايه المصنع ده؟ ايه المصنع ده؟ وكله كده حاجات يعني بسم الله ما شاء الله كلها خير. الشمع بنستضيق بيه، بياخدوه يعملوه ومش عارف ايه ونستضيق بيه، ها، والعسل بنستشفى بيه. منين؟ اقعد انظر لها كده وانا بقعد كده والله ابص كده اقول الله. طب ده داخل بيخش رحيق ورد، فين المعمل اللي بتحلل فيه وفين المواسير اللي بيمشي فيها ايه ده في البتاعة دي؟ حاجة في منتهى يعني حاجة فعلا تبهر العقول ولا يعني تملك إلا أن تقول سبحان الله سبحان الله. نعم والله ما تملك غيرها سبحان الله. ملاش تعبير غير هذا والله ليس لا تعبير إلا هذا. فجل سبحان الله ربك سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يخرج من إيه؟ بطونها. من بطونها بيخرج إيه بقى؟ الشراب. البطن اللي قد كده دي نعم وده بيخرج عن طريق فمها. بعض الناس بيعتقد انها تتمرز العسل. لا ده بيخرج عن طريق الفم عشان تبقى عارف وهنتكلم في هذه المواضيع. فيخرج من بطنها ومن فمها تخرج لك من المعمل الرباني الصغير الدقيق العجيب هذا العسل. العسل ده سبحان ربي العظيم. شوف ربنا بقى بيعبر عنه بيقول ايه بقى؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الوان. وعشان كده قالوا ان الاصل في العسل عسل النحل انه يشرب. انه ايه؟ طبعا انت مش ما احنا بناكله ده من فقرنا. صحيح من فقرنا لانك من فقرنا لكن هو الاصل في انه يحصل له ايه؟ يشرب. يشرب لكن على شريط تجيب عسل نحن نشربه. تعرفوا احنا في المملكة العربية السعودية وهقول لك او ده بقى فيه شفاء للناس. العسل ده فيه شفاء في كل حاجة وهقول لك ان شاء الله. تعرفوا احنا في المملكة العربية السعودية وهقول لك او ده بقى فيه شفاء للناس. العسل ده فيه شفاء في كل حاجة وهقول لك ان شاء الله. فسبحان الله دكتور وكان معاه رجل مريض وهذا اقول لك مريض بايه والعسل بيشفي من ايه من خواص العسل. فكتب له على عسل نحل صرف. فتلاقيه برطمان في السعودية. تلاقيه مش هنا السعودية هنا كله مضروب. هي دي مصر. يكتب لك ميدي ان ايجيبت صنع في مصر. اعرف انه مضروب على طول. ضرب في مصر. ضرب في مصر. في الناس ايه سكر ده ما يقولوا لك سبحان الله. فروحنا جبناه. انت عارف بيتباع فين؟ في الاجزخانة. والله في السعودية في الاجزخانة برطمان. تخش على دكتور اللي واقف تقول له اديني غذاء ملكات النحل اللي هو العسل النحل بقى المركز. خدنا برطمان قد كده. تعرفين بكام؟ بكام؟ 75 ريال. تعرفين 75 ريال يعني ايه؟ يعني 75 جنيه مصري كده. حبه قد كده برطمان. برطمان قلت سبحان الله. ومحطوط فين؟ في اجزخانه. ما هي زي ما ربنا قال فيه ايه؟ شفاء للناس في اجزخانه. وهقول لك كان الدكتور وصفه ليه بس مش دلوقتي. هقول لك كان وصفه لهذا الرجل ليه؟ وجاب معاه نتيجه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لدرجه ان كان وضعه في شنطه فيها بعض الاوراق. فيها بعض الاوراق واحنا جايين نازلين الشنطه دي ما كانش لاقيها. تعرف كان تعبير الراجل ايه؟ قال الاوراق في داهيه نطلع غيرها لكن ده هجيبه منين؟ ما هو عارف انه مش هلاقيه هنا يعني هو نازل مش هلاقيه هنا فهجيبه منين؟ صحيح حاجه نادره ودي قيمه من القيم الربانيه بتخرجها لك ايه؟ نحله قد كده قد كده سبحان ربي العظيم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يخرج من بطونها شراب. يبقى الاصل فيه تكثر منه انك تعمل ايه؟ تشرب عشان ينزل خالص كده في المعدة تشرب. طبعا انا بأكرر احنا من فقرنا بنلحس اللقمة كده بس نحط في بقنا ويعني بالكتير قوي لو خدت اديك بتاخد ايه؟ معلقة. ومش عسل نحل ده مش عسل نحل. لو فكرت بقى تجيب يعني انا بعتقد الراجل ده اللي جاب برطمان بخمسة وسبعين ريال ها ده هياكله ده مش هقولك بقى مش هشربه ده هياكله ده هيشمه يطلع بقى وراحات البرطمان تاني. نعم ده الفقرنا ده الفقرنا. لكن هو الاصل يشرب. شوف يخرج من بطونها ايه؟ شراب. شوف مواصفات القرآن لهذا الشراب. يقول لك مختلف الوانه. فهتجد فيه الابيض الصافي وهتجد فيه الماء للصفار وهتجد فيه المائل للحمرة، نشب حمرة كده. ده نتيجة لإيه؟ ده نتيجة لإيه؟ قالوا نتيجة لاختلاف المرعى والمأكل. ما هو المصنع كده، المادة اللي بتخش فيه، اللي شم واستنشقه واللي كل واللي خده مهضة أبيض، يطلع عسل النحل أبيض. الورد النهاردة كان كله أحمر، هيطلع لك عسل النحل مشوب بحمرة. أصفر، هتلاقي عسل النحل مشوب بإيه؟ بصفرة. تابع المرعى وتابع الإيه؟ المأكل. ولذلك كان في أنواع من النباتات، تعرفين في حديثة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دخل على ميمونة، وفي حديث في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. تعرفين الحلوى كان النبي يحبها، والعسل كان يحب العسل جدا، فكان كل ما يدخل على ميمونة تعدله ايه؟ عسل. ذلك كان يحب يخش عندها عشان العسل. فباقي الزوجات عايزين يعني ها يقول لك يعني يخبطوها مقلب كده يعني عشان ما يروحش عندها كتير وينفروا في العسل بتاعها. ما هي المرأة مرأة والغيرة غيرة، مفيش كلام يعني. بس برضو كانت يعني اساليب فيها ادب، شوف تعبيري بقى، فيها ادب، فاش خروج عن حد الادب، فاش ظلم ولا جو. فقالوا له انا نجد منك ريح المغافير. مغافير ده كان نوع من النبات كانت ريحته منفرة شوية، فعايزين يعرفوه ان العسل اللي بتقدمه لك ميمونة مش حلو، النحل بتاعه بيشم ليه المغافير، ما هو تبع وبياخد من وبياكل من المغافير، ما هو تبع ما بياخد بايه، بيديك مش عارفين يعني. فعشان نفروا في العسل فعلوه كده، وده اللي بيقول القرآن ان انتاج النحلة تابع ليه لطعامها، لطعامها. وعشان كده القرآن بيقول مختلف ايه الوان. لكن الشيء الغريب العجيب ان مهما اختلف اللون فالطعم واحد. السلام، مهما اختلف اللون، شهد شهد شهد، عسل عسل عسل، مهما اختلف اللون، جبت ابيض صاف اصفر صاف، ما اصفر ما شب حمرة، هو في النهاية الطعم واحد والنتيجة والثمرة واحدة، فيه شفاء للناس في النهاية مهما اختلف اللون. لان المصنع ده ما بيطلع لكش حاجة مضروبة، شوف تعبيري بقى، ما بيطلع لكش حاجة مضروبة، لانه مصنع رباني، رباني مش صنع في مصر. لا خافش خافش، ده عليه بج، بج لا اله الا الله، هو عليه هذا البج. نعم نعم. فشوف القرآن مختلف الوانه، صحيح الوان بتختلف تبع اختلاف كما قلنا للمرعى والمأكل، ولكن النتيجة في النهاية ايه؟ واحدة، فيه شفاء للناس. لما تقف بقى على فيه شفاء للناس، طبعا الراجح فيه ضمير عائد على ايه؟ يخرج من بطونها ايه؟ شراب اللي هو العسل. فيه شفاء للناس، ودي حقيقة. طب شفاء بقى من ايه ومن ايه ومن ايه ومن ايه ومن ايه؟ نملة واحد، البطن. والعسل بيفيد البطن بأشياء هقول لك عليها الآن. رجل حديث صحيح البخاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخي يشكو بطنه، الروشيتا اللي اتصرفت ايه؟ اسقه عسلا. حديث البخاري. فالرجل ذهب وسقاه عسلا، ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما زاده العسل الا استطلاقا. استطلاق يعني ايه؟ هل بقى وبطنه ومشيت وتعبته اكتر؟ شوف التأكيد. اصلي ممكن الدكتور، تعرف لو الدكتور من دكاترة العصر ولا نجيب الروشيتا، نغير الروشيتا، لكن دي الروشيتا اللي صرفها مين؟ فيه شفاء للناس، دي من عند مين؟ دي ما تتغيرش، لا يمكن. ولذلك جاءه التأكيد. زادته استطلاعا لنسقه عسلا. ثاني فذهب الرجل فسقاه عسلا فزاده استطلاعا. فعاد رسول الله يعني زادت استطلاعا. شوف التعبير بقى، قال صدق الله وكذبت بطن اخيك. ربنا قال فيه شفاء، بطنه عايزه تقول حاجه غير كده، ده البطن كدابه كده على طول. اسقيه عسلا فسقاه عسلا فبرئ قفلت. العلماء لما بيشرحوا هذا الحديث قالوا كلمه في منتهى الخطوره، قالوا البطن لما بتوجعك وتؤلمك ويبقى فيها استطلاق وسهال وما الى ذلك، اعرف ان فيها عفونات، عفونات. وعشان كده احيانا بقول لك خد شربة مش كده، نظف خد شربة. فقالوا من فوائد العسل ان نمرة واحد مش اول ما هتاخده تروح بطنك ساكتة وتقول ما هو قال لي. لا، ليه؟ لان لازم اولا يحصل تنظيف للعفونات. فقالوا ان العسل بيدخل في البطن يحلل المواد العفنة ويطردها، وما بتبقاش طيب وخبيث ابدا. وعشان كده زادته ايه؟ استطلاقا. عشان كده العسل اللي عمله في اول مرة ايه؟ بنظف طارد. خد تاني لسه فيه فطارد، نظف العسل، يبدأ بقى الجسم يحصل له ايه؟ البطن يحصل له ايه؟ تاخد عسل تاني فتبدأ يعمل ايه بقى؟ يريحها. وعشان كده في المرة الثالثة ها برئت ايه؟ برئ البطن. فمستعجلش مستعجلش. فهو ده للايه؟ للبطون. ولذلك يجي سيدنا علي رجل يشكو له بطنه تعبان، كيف يتصرف؟ شوف الوصفة، الناس دي بسم الله ما شاء الله. قال احضر ماء امطرته السماء، جيب ماء امطرتها السماء، واحضر ورقة واكتب فيها شيئا من القرآن، ثم اغمسها في الماء واخرجها، ثم احضر عسلا، يبقى عسل، واشتريه بدرهمين من صداق امرأتك بعد ان تستأذنها. مش من اي فلوس، المهر اللي انت تدوله لا لو سمحت هاتي درهمين، ما معهاش طلع انت 10 جنيه اديها لها وقول لها ده من مؤخر الصداق بتاعك. مش ليها مؤخر؟ مش كل واحده ليها مؤخر في رقبتكو؟ ده دين عليك، ادي لها 10 جنيه ده لمؤخر الصداق. بعد ما تديها لها قول لها لو سمحت ممكن تديني 2 جنيه هتديك. تمام؟ يبقى ماء مطر، كتب شيء من قرآن وضع في الماء واخرج، تمام، ويجيب عسل، تركيبه تركيبه بس مش في الصيدليه اللي هنا، لا دي في اجزخاله ربانيه هقول لك عليها، لا، وبدرهمين من صداق الزوجه، واشربهم، حط العسل على ماء المطر واشربه. ماشي، ما قول ذهب وما ان فعل ذلك حتى برئ، خلاص قطبت معه. فعاد الى سيدنا علي قال فعلت ما قلت لي فبرئت بطني. فكيف هذا؟ زي ما تبقى مستغرب يعني، ده انا عمال اخد مش عارف ادويه وعقاقير مفيش حاجه نافعه، اشمعنى دي كده من اول مره؟ فقال له يا اخي اما عن القران فالله قد قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. يبقى القرآن فيه شفاء ورحمة، هذه واحدة. واما عن ماء المطر فقد قال الله تعالى وانزل من السماء ماء مباركا، مبارك، يبقى شفاء ورحمة وبركة. واما عن العسل فقد قال الله تعالى فيه شفاء للناس. واما عن كونه بدرهمين من صداق امرأتك فالله سبحانه وتعالى يقول فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما بالك بشيء اجتمع فيه شفاءان ورحمة. عسل القرآن ورحمة، شفاءان ورحمة، مش عسل القرآن، وبركة سماء ماء مباركا، وبركة وهنيئا ومريئا، ألا يحقق لك الشفاء؟ كل ده في البداية دي. مش عايز بطنك تخف؟ مش هيرد الرجل وخف. تركيبة تركيبة، سبحان الله. عوف ابن مالك، عوف ابن مالك لما مرض فعل نفس الأشياء بس جاب حاجة جديدة، قال أحضروا لي شيئا من ماء السماء، ماء المطر يعني، وأحضروا لي عسلا، وأحضروا لي زيتا، مش زيت الجمعية ولا زيت التموين، اوعى تفتكر ان هو ده الزيت، ده انت لو كلته موتك، ده والعياذ بالله، ده عبارة عن كاوتشات عربيات بيسيحوها، فده ده ده ده يموت مش رايح. فالزيت هنا مراد زيت ايه؟ الزيتون اللي انتوا بتتنشأوه برضه، اتفرجوا عليه، زيت الزيتون. وجاب الماء ووضع فيه البركة، اجتمعت البركة والشفاء والعسل في شفاء للناس، والبركة التي قال الله سبحانه وتعالى، ولما قال على الماء المطر قال طهورة، الطهور والشفاء وإيه وليه والبركة، من شجرة مباركة إيه زيتونة. فبقى عندي الطهور والشفاء وليه والبركة. طب شيء يا أخي اجتمع فيه طهور وشفاء وبركة، ده يعمل معك إيه ده؟ تراكيب تراكيب. دي كانت ناس سبحان ربي العظيم بتأخذ من القرآن لأخراها ولدنياها، لأخراها ولدنياها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه شفاء ايه، فيه شفاء للناس. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، تعرف ده من ضمن فوائد العسل الآن، ومن ضمن ما يشفي منه العسل الآن ايه تعرفوا ايه؟ والراجل الدكتور الكبير ده كان كاتب لصاحبنا اللي كان معايا ده على ايه، الروماتيزم، الروماتيزم، برطمان عسل النحل ده اللي هو عسل النحل الاصلي، الاصلي، اللي عنده روماتيزم في المفاصل يروح جايب منه وداهن، وداهن يمص الروماتيزم من الجسد ومن العظم. وصاحبنا ده والله شهادة حق انا بقوله، يعني هو دهن منه يومين، وكان اسمه الحاج محمد، كنت اتفرج على الحاج محمد ده، قلت له وهو قال انت عارف لو العسل ده عندنا في مصر وبنعمل منه كده على طول انا كنت رجعت شاب تالي، لدرجة ان هو معدي 60 قال لي ده انا بفكر ان انا اتجوز، ما كانش قادر يمشي. نعم نعم نعم، في الروماتيزم، في الروماتيزم ده من ضمن، هنتكلم عن من ضمن خواصه وللشعر اللي عندهم تساقط في الشعر، الشعر والعين والعين، هتكلم في الحاجات دي ان شاء الله واقول ايه اللي قالوا الجماعة دول. ولذلك ربنا ما حددلوش وجهة من وجهات الشفاء، قال ايه فيه ايه شفاء للناس، شفاء. فلو فيه بسم الله ما شاء الله كم رهيب بقى، شفاء دي حاجة بسم الله ما شاء الله. ده هقول لك على التهاب اللوز الحنجرة، شوية عسل دوبهم في ماء بارد واشربهم، لا تقول لي بقى ينسون ولا مش عارف ايه، بسم الله ما شاء الله هتنطلق، هتنطلق ليه حاجة ايه للنهجان، يقعد ما يمشيش، احلى علاجة، مش هينهك، مش هينهك. الله يرضى عليك، هنشوف له حكاية ورضها، يمكن يجي معانا، اصبر. الله يرضى عليك، كل واحد دلوقتي اصل عادة اتفتحت، فكل واحد بدور على وجعته، ايوة، فيطلع لي بقى واحد بالنهجان وواحد وربنا يلطف، ربنا يشفي كل مريض. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فسبحان الله، كلمة شفاء دي واسعة. ولذلك النبي ايضا قال وهذا حديث رواه ابن ماجه بسند جيد كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. فين والله؟ قال القرآن والعسل، والاثنين جاء ذكرهم في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والعسل فيه شفاء للناس. فالنبي يقول عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. بل في حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثة، في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بالنار، وأنا أنهى عن الكي بالنار. طبعا ده مش حديث عشان أتكلم في موضوع الكي وما إلى ذلك، لكن أهو من ضمن الأمور اللي فيها شفاء اللي هو إيه؟ العسل، ودون تحديد ودون تقييد في العسل، في العسل. فلما نيجي نتكلم على خواص العسل هقول لك بقى اكتشفوا ايه وايه وايه وايه وايه، وكتب تكلم عن هذا، عن التداوي والشفاء بالعسل، بالعسل ففيه شفاء للناس. ختام الآية ان اللي احنا قلناه ده ذهبها وايابها دون ان تخطئ، معرفتها باماكنها، المصنع الخطير اللي بيخرج من البطون وفي منافع لينا وشفاء لينا، فعلا إن في ذلك لآية. بس آية مين؟ ما في ناس وكأي من آية، الله في ناس تمر على آيات وشوف ربنا يتكلم على الجماعة الكافرة المغيرون، كل دي حاجات هم بيكتشفوها وبيدوروا فيها وبيألفوا فيها، يمرون عليها وهم عنها إيه؟ معرضون. الله كما يقول الله، مش فاهم حاجة، غبي غبي. لكن حياة النحل وما في النحل آية، بس لمين بقى؟ لقوم ايه؟ يتفكرون. تفكر وتعمل عقلك، تعمل مخك، هتلاقي آية، بل آيات، بل آيات. وعشان كده لو أردنا مزيدا نعود إلى حياة النحل وخواص النحل، نشوف بقى هذه المملكة، ويسموها مملكة لأن كل خلية نحل ليها الملك الأمير، أمير لازم ليها ملك وأمير. مواصفات الملك ده ايه؟ صوبجي، بتاع محسوبيات، ظالم، عربيد، بيلم حواليه بطانة سوء. هنشوف بقى وظيفة الملك ومواصفاته ايه. وعشان كده أعضاء المملكة عندهم التزام، ومن هنا قالوا فعلا هم بيقيسوا على مملكة النحل، قالوا إذا أردت أن تعرف، عايز تعرف كده، أن تعرف أمة فانظر إلى حاكمها، إن لقيته فاسد من غير ما تروح بلده اعرف إن شعبه فاسد. على طول كده، نعم، وهو فعلا كده، إذا أردت أن تعرف أمة تعرفها منين؟ من حاكمها، بصوله. وقت ما تلاقيه فاسد مش منضبط يبقى فعلا الأمة فاسدة ومش منضبطة، وقت ما هتلاقيه صالح ومنضبط يبقى الأمة صالحة ومنضبطة، وبالعكس إذا أرأيت أمة فاسدة فاعلم أن من يحكمها فاسد، لأن لو منضبط مش هفسده. وإن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. القرآن ما بيمشيش ورا الناس، القرآن نجل دستور، اللي بيمشي ورا الناس عشان يتابع القرآن فيهم مين؟ حاكم. دي مسؤوليته بقى، مسؤوليته بقى. فنشوف المملكة دي قايمة على ايه؟ مملكة النحل. وبعدين نتكلم بقى النظام، النظافة، تعاون، الجد، العمل، كل ده هنشوفه في هذه المملكة الصغيرة العجيبة. وهتلاقي من الملك ده له وظيفة خطيرة جدا، والرعية عشان جبلوا على هذا، جبلوا على هذا، لا يمكن ملكهم يفسد. انتوا عارفين لو امير المملكة دي، مملكة النحل دي فسد، بيعملوا فيه ايه؟ هقول لك بيعملوا فيه ايه، هبقول لك، وياريت تطبقوا اللي هقوله بقى، هبقول لك. نعم نعم، هذه حقيقة. فمملكة غريبة عجيبة، اعتقد ان احنا محتاجين لمزيد من التعرف عليها، وده اللي انت لو عايزه هتجلنا ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان قدر الله لنا اللقاء ان شاء الله تعالى. طبعا السؤال بقى جمعة بكرة فين؟ ما اقدرش اخطبها هنا، ما اقدرش اخطبها هنا. هقول لك ليه، هقول لك ليه. الادارة قاعدة معايا وانا هقول ليه. الجمعة بتاع بكرة اللي انا هخطبها نطلع علق فيها على الاحداث، السياحة والحجاب والقتل والاغتيال. اقولها هنا، الادارة قاعدة حاجبها من طولها لعرضها ومن فوقها لتحتها. توافقوا؟ انا مستعد. السكوت علامة عدم القبول. انا عارف، انا عارف. فهو حرصا على هذا المكان لان انا لازم يبقى لي وقفة مع الاحداث، احداث اللي حصلة دي واللي احنا شفناه ده واللي الاعلام بيصوره ده واللي موجود في الاعلام ده لازم يترد عليه، ولازم يبقى لنا معاه وقفة. وزي ما بيسمح للرأي الاخر انه ينتشر من خلال ادواته اللي وسائل الاعلام اللي بنملكها، لازم احنا كمان راينا ننتشر ولازم نقوله مهما كانت العواقب ومهما كانت النتائج. وعشان كده انا حبا، شوف تعبيري بقى، في القائمين على امر هذا المسجد، ها، عشان ما اجيب لهمش ضرر هبل عنهم بكره. صحيح هبل عنهم بكره، فرايح ان شاء الله مسجد توحيد عند الشيخ محسن. نعم نعم. لا بقول والله، ما هو لو ما لو ما جيتلكش بكره اعرف بقى الديمقراطيه اللي ماشيه بيها البلد دي بقى. انت عارفها، ما تيجي ورايا ان شاء الله وتبقى جايب بطانيه والحاف وساب صغيرتك في البيت ومجهز نفسك كده ان شاء الله. ما هي كده، مش هي انا مش جاي، انا مش هعمل الكلام ده خروجا عن القانون. هو قانون البلد ايه؟ ديمقراطيه، الراي والراي الاخر. هم رايهم لازم نقول رأينا بس، احنا كده خرجنا القاعدة هنقول رأينا. هم قالوا رأيهم، احنا عايزين نقول رأينا. هم كان لهم وقفة مع الاحداث واحنا لازم يكون لنا وقفة مع الاحداث، ولذلك هو موضوعي بكرة كده وقفة مع الاحداث ان شاء الله. فانا بقول اني يعني انا ما عنديش اعذار بكرة، مش هقول ان انا زي الاسابيع او الشهور الماضية ان انا مريض ولا تعبان. لا والله، ده الحمد لله انا زي الفل. انا مريض نفسيا بس، فينفع اطلع هنا انا مريض نفسي؟ في مساجد تانية بطلع فيها انا مريض نفسي عشان استريح بس. ففعلا سيتي تعباني، والاحداث اللي مرت دي ان لم يكن لنا معها وقفة سيحاسبنا الله. والله سيحاسبنا الله. نعرف اللي بيتقال على الساحة دي، وبقت المسألة مرتع، كله عمال يرتع وكله عمال يقول تحريف لآيات اللي طلعوا يحللوا السياحة ويستدلوا بالقرآن. فسيحوا في الأرض. والله الغزالي قال كده والمفتي قال كده، سيحوا في الأرض. طب أنا كان نفسي يكمل الآية، هو عمل زي إيه؟ لا تقربوا الصلاة، سكت. طب ما تكمل الآية وسيحوا في الأرض، دي نازلة لمين وإزاي وليه وعشان إيه؟ ما أعرفوش هم الكلام ده. وعشان كده الكلاب بقى لما لقوا العلماء اتبجحوا على الدين وبقوا زي الاحبار والرهبان بيبدلوا في دين الله وبيغيروا في دين الله واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فبقى الباب مفتوح. فطلع السيد محمد نوح، وده طبعا الراجل عنده كازينو وكباريه، عارفينه محمد نوح كازينو وكباريه، محمد نوح بيفتي الاخر في الدين. قال لك بدام المفتي قال سيحوا في الارض والغزالي قال سيحوا في الارض، ما اقول انا الاخر. صلاح طالع قال ايه اللي بيعترضوا على التمثيل ويقول لك الفنانة التوب، يعني الفن حرام الفن حلال؟ وراح كاتب مقال قد كده في جريدة الاخبار، الفن حلال والتمثيل حلال، واول ممثل مثل جبريل فتمثل لها بشرا سوي. اي والله المطلوب ايه بقى؟ نسكت؟ ده احنا لو سكتنا احنا نترجم بالبولخ في مدار. لو ربنا ولع فينا والله يبقى فضله وعدل. طب ايه اللي ناقص؟ اسكان القرآن بقى ملعبة والله بيلعب دي كل الناس. ايه اللي ناقص بعد كده بقى؟ والحد امتى بقى هنسكت ان شاء الله تعالى؟ ووظيفتنا احنا بقى ايه كعلماء بقى ايه؟ نيجي نهجس لكم ونروح ناكل ونشرب وننام ونقول احنا عايشين؟ ما زي ما ربنا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. لا أنا هبرأ ذمتي ويحصل اللي يحصل بعد كده، مش حبيبني ومش باكي على حاجة والله، أنا ما ببكي على دنيا مش عايزها، بالعكس ده أنا بتمنى يعجلوا بموتي يلا خلصوني عشان استريح من الغل اللي أنا عايش فيه، عشان يبقى كفاية الخيبة اللي أنا شايفها دي. الله دي خيبة. أما القرآن بقى إيه ده؟ إيه ده؟ حتى محمد نوح بقى مفتي ومفسر، وسيدنا جبريل بقى ممثل، إيه اللي ناقص في الدين بعد كده؟ فشوية شوية بدام العملية جت في جبريل دلوقتي، كمان شوية هيسب ربنا كمان ويخوضوا فيه، ما هم مش لاقيين حد ربهم، ما احنا دخلنا الجحور، ما هو كل ما يقول لك وانا مالي، كل ما يقول لك وانا مالي، القرآن بيهان وانا مالي، امال مين اللي ماله يا اخوي؟ نجيب بقى الامريكان والطليان يدافعونا عن ديننا وعن عقيدتنا، نجيبهم. فبقت مصيبة بكل المستويات. فاولا انا بقول لك من الامتى يا ابن خطبة بكرة 3 ساعات عشان ما يمكن تكون اخر خطبة، يبقى هي كده يعني قلت اللي انا عايزه.